قال اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يخبر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة عن قول النصارى وزعمهم وافترائهم على الله سبحانه وتعالى، فيقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وجل الله أن يكون له ولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإنما قالوا هذا لتبرير لأنفسهم أنهم لا يدخلون النار، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم ردا حاسما فقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعني إن كنتم كذلك. والواقع أن الله تعالى يعذب كل من عصاه. ثم قال الله تعالى مبين هذه الحقيقة بوضوح بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر جل في علاه لمن يستحق المغفرة من عباده الصالحين ويعذب من يستحق العذاب من الفاجرين والفاسقين. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، إليه المرجع والمآب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة يعني على انقطاع من الرسل وهي قريب من 600 سنة، تقريبا 6 قرون بين آخر نبي من أنبيائهم هو عيسى عليه السلام وبين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. 600 سنة انقطعت الأرض لم يكن فيها نبي. يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني بشير بالخيرات والجنات للصالحين ونذير للعاصين من النار، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. يضرب الله تعالى مثلا لعناد بني إسرائيل وعدم طاعتهم لرسله، فيقول أنه ذكره موسى ذات مرة نعمة الله عليه وأن جعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك وآتاهم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يعني من الفضل والكرامات والمعجزات. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة اللي هي فلسطين الآن وفيها المسجد الأقصى، وسميت مقدسة لأنها يعني شرفت وبوركت بسبب المسجد الأقصى الذي فيها، كما قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى بسببه بوركت هذه الأرض التي حولها. وهكذا المساجد يا أخواني دائما يعني لها أثر وبركة وخير على من حولها. وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض ما تدخلوها هي مكتوبة لكم أصلا، بس ادخلوها ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، كان فيها قوم اسمهم العمالقة وهم قوم فيهم شدة في الحرب، لكنهم ليسوا يعني يعجز الناس عن هزيمتهم. فهو يعدهم بأن الله تعالى يعدهم وعدا لازما أنهم سينتصروا، لكن مجرد دخولهم قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها هم يقولون، فلن يخرجوا فإن يخرجوا منها فإن دخلوا، يعني أطلب من الله تعالى أن يخرج هؤلاء، يعني هم يريدونها كذا بدون تعب بدون شيء بدون بذل الأسباب، يريدون أن يكون من أهل الأرض المقدسة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، المشهور انهما رجلين من عباد بني اسرائيل، وبعض العلماء قال هما موسى واخوه هارون، بسبب انها في الاخير قال موسى ربي اني لا املك الا نفسي واخي، فلو كان هؤلاء اثنان اخران لكان يملكهم ايضا موسى. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم لمجرد دخولكم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. بس ادخلوا الباب، ما تحتاج يعني لا معركه، الله تعالى يسوي منكم بذل الاسباب. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. لاحظ هذا يعني سوء الادب مع الله تعالى والتحدي للانبياء. انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. لاحظ يعني كيف يعني استهانتهم برب العالمين، اذهب انت ربك رحمت ربك فاذهب انت ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. عند هذه اللحظة موسى عليه السلام يئس من بني إسرائيل مع كثرة يعني محاولة أهلهم، يعني تقريبا اللي ذكره الله لنا يمكن ثلاث مرات وهم يعني في فترة وجيزة يقعون من شرك إلى شرك. أول ما تجاوزوا النهر وجدوا قوما يعني يسجدون لغير الله، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيها باطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إله وفضلكم على العالمين. بعدين وعده الله تعالى 40 ليلة، ذهب موسى رجع وجدهم يعبدون العجل من دون الله، فنسف العجل ودمر وأهلك يعني السامري الذي فتن الناس وعاقبه. ثم مضى فيهم قليلا وتحدوه بتفجير الماء وبإنزال الطعام من السلوى، المهم كل شوي يتحدونه ويستجيب لهم ويحاول أنهم يعني يستقيموا له على شيء فلم يستقيم طبعا. المهم لما وصل موسى إلى هذه المرحلة أنهم عاندوا حتى في دخول مسجد الأقصى وعاندوه في طاعة ربهم، معنى وعدهم وعد جازم مجرد دخول أنهم يغلبون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دعا عليهم ودعا الله تعالى أنه يفرق بينه وبينهم ووصفهم بأنهم فاسقين، فاستجاب الله تعالى له قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. عاقبهم الله تعالى أن أخر دخولهم 40 سنة بسبب عنادهم وعدم استجابتهم لأمر الله. ونستفيد يا إخواني من هذا فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا تأخر عن طاعة الله وعن تنفيذ مراد الله فقد يحرمه الله تعالى حرمانا عظيما ويجعله يبتعد أكثر، فالإعراض يورث الحرمان يورث الحرمان. فهو بتأخر شوي لكن الحقيقة أنه تأخر 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يتيهون كانوا كل ما يريدون انطلقوا البيت المقدس مثل الأرض المقدسة يجدون أنفسهم قد أمسوا عند النقطة التي انطلقوا منها، يصبحون ينطلقون في آخر النهار يجدون أنفسهم عند نفس النقطة. يتيهون كذا في الأرض 40 سنة حتى مات ذلك الجيل المعاند، الجيل الذي تربى على الذل في فرعون، وجاء جيل جديد تربى على العزة وعلى الاستقلالية. هنا هؤلاء فتح الله تعالى بهم مسجد الأقصى، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. لا تأسى يعني لا تحزن على القوم الفاسقين. قال المؤلفون مخالفة الرسل توجب العقاب كما وقع لبني إسرائيل، عاقبهم الله تعالى بالتيه. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم وإياكم فهم كتابه ونورثنا وإياكم العمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقبلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن قصة ابني آدم وهما قابيل وهابيل، وكان كان اختلف على الزواج من أختهما، وكان كانت حواء تأتي كل مرة ببطن فيه بنت وولد، والبطن الذي يليه أيضا بنت وابن، فيتزوج الابن البطن الثاني من بنت البطن الأول، وابن البطن الأول يتزوج من بنت البطن الثاني، وهكذا. فلما أنجبت قابيل وكانت أخته أجمل، أراد أن يتزوج أخته دون هابيل، مع أن هابيل هو صاحب الحق يعني. فاختلف عند آدم عليه السلام، فطلب منهما أن يقرب قربانا، يعني يقدم أفضل ما عندهما يتقربان به إلى الله سبحانه وتعالى. فقدم هابيل شاة، هي أفضل الأشياء عنده، وقدم قابيل زرعا، وكان هو صاحب زرع، فقدم شيئا رديئا. فجاءت النار صاعقة من السماء وأخذت قربان هابيل، فعرفوا أنه هو يعني الذي أراد الله تعالى هو تزوج بهذه البنت. فالغضب تملك قابيل وقام وقتل أخاه. قال الله تعالى: فعليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما، هذا القربان تقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر، قال لأقتلنك. فقال له الآخر: قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وهذا يدل على أنه أيضا أتقى وأورع. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. تبوء يعني ترجع وتأخذ إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أراد أن يخوفه لكنه ما نفع، فطوعت له نفسه قتل أخيه، زينت له نفسه قتل أخيه هابيل ظلما فقتله فأصبح من الخاسرين. يذكرون في التفسير أن نقات هابيل أول قتيل في الأرض، ولم يكن يعرف قابيل كيف يتصرف به، يعني كيف يواري جثمانه، كيف ولم يعني يعرفون الدفن في ذاك الوقت، أول مرة واحد يموت، فكان يحمله على ظهره أياما طويلة يتنقل به، يريد أن يتوارى لكن لا يعرف كيف يتخلص منه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أرسل له الله تعالى غرابين اقتتلا بين يديه، بين يدي قابيل، فقتل أحدهما الآخر. فلما قتل أحدهما القاتل حفر الأرض ثم ألقى المقتول ودفنه. فعرف هنا قابيل كيف يعني تخلص من الجثة، يعني الله تعالى رحمة وهو قاتل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلك، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، أي متحسرين على هذه الفترة الطويلة التي يعني حمل فيها أخاه، ولم يكن من النادمين يعني التائبين. وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني كان له نصيب من الدم. قال عليه الصلاة والسلام: لأنه أول من شرع القتل، أول من سن القتل هو ابن آدم الأول، فكل من يقتل ظلما نسأل الله العافية هو يعني له نصيب من ذنبه. فهذه القصة فيها يعني فوائد كثيرة، منها أن الحسد أحيانا يصل بالإنسان أنه يعميه فيؤذي أخاه، بل يصل به الإذاء إلى قتله. ومنها أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده حتى لو ظلموا وقتلوا، فأرسل له يعني غرابا يريه كيف يتخلص من هذه الجثة. يذكر القيم رحمه الله أن الله تعالى إنما بعث الغراب ولم يبعث غيره من الطيور لأنه يعني هذا قابيل يستحق هذه القدوة. فالغراب كما تعلمون من الطيور التي يحل قتلها في الحل والحرم، الغراب والحدى وغيرها ممن تقتل في الحل والحرم، وصوتها نعيق مزعج، والغراب لونه أسود وكانت العرب تشاءم به. فالله تعالى ما أرسل له إلا الغراب ليريه أن هذا قدوتك، أن أنت ما فعلته تستحق به أن تكون مثل هذا الغراب في الشؤم وفي البعد وفي الطرد عن رحمة الله. فما أرسل له إلا هذا الغراب ليكون أسوة له وقدوة له. يقول هنا المؤلف: قصة بني آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض هو الحسد والبغي، والذي أدى به الظلم وسفك الدم الحرام لموجب الخصام. وقال أيضا من فوائدها أن الندامة دائما هي عاقبة مرتكبي المعاصي. ومن فوائدها أن من سن سنة قبيحة فله عليه وزرها إلى يوم القيامة. هذه قصة آدم. إن شاء الله تعالى يعني نكمل الحديث عن بقية التفسير عن الآيات في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونعمنا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم.